لما شكت وقعه البطحاء قال له على الربا والهضاء منها لا وانسى عجمي فأتت الأرض من رزق الأمانة وألبست حللا من سندس ونوات أماغما برؤوس الهضم والأكم فالنخل باسقة تجلو على إذاها مثل البهار على الأبصار والألم وفرق النسد والقحط وبأتت إلى المكارم نفس الإكسوى والبارم إذا تتربت آيات النبي فقد ألحقت منفخما منها بمنفخم قل للمحاور شهوة في مدائحه يا مواهب لم أشد لها سيامي لولا العناية كان الأمر فيه على حد السواء فذو نطق كذيب كم دعني ووصفي آياتي له الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المآد وعن عاد وعن إرام دامت لدى عين ففار كل معجزة من النبيين جاءت ولا أنتم محكمات فما تبقين من شبه ذي شقاق وما تبقين من حكم ما حربت قط إلا عدم الحرام أعدى الأعادي إلى ردت بلاغتها دواب معارضها رد الغيور يدا شنيعا